إلهي وقال السعادة بالقرب من الله وأن تحيا على ذكره وتنيب بقلبك إليه فلا ملاذ لك سواه فكن مع الله. كبير وزادي قليل فمنا علي بعفو جميل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باك دليل.